وين انت يا الليل المغاتير هاوي يا اللي على حب المغاتير مفطوم وين انت يا الليل للمغاتير هاوي يلي على حب المغاتير مفطوم خلى العيون تشوف كان انت غاوي الوان ورقب وعراقيب وخشوم الوان ورقب وعراقيب وخشوم وين انت يا الليلة المغاتير هاوي يلي على حب المغاتير مفطوم وين انت يا الليلة المغاتير هاوي يلي على حب المغاتير مفطوم لا طبت الميدان ما هي بتاوي وضح انت شوق العين والطاير النوم لا طبت الميدان ما هي بتاوي وضح انت شوق العين والطاير النوم من قيت ما جابها بالمناوي جت بالذهب ومفارق السوم بالسوم جت بالذهب ومفارق السوم بالسوم وين انت يا الليلة المغاتير هاوي يلي على حب المغاتير مفطوم وين انت يا الليلة المغاتير هاوي يلي على حب المغاتير مفطوم أبو محمد حيها كان داوي شيخ على بتا تشوف العربكم أبو محمد حيها كان داوي شيخ على بتا تشوف العربكم كم من فقير من حلال غناوي فكاك هم اللي من الدين مضيوم فكاك هم اللي من الدين مضيوم وين انت يا الليلة المغاتير هاوي يلي على حب المغاتير مفطوم وين انت يا الليلة المغاتير هاوي يلي على حب المغاتير مفطوم ودام المهل بعزم ما يراوي يا بايصير علومي وعلومي وعلوم دام المهل بعزم لازم ما يراوي يبا يصير علوم وعلوم وعلوم والله اللي يفهق طايبين الهقاوي والناهل يدحم فلقاك اللي شغموم والناهل يدحم فلقاك اللي شغموم وين انت يا الليلة المغاتير هاوي يلي على حب المغاتير مفطوم وين انت يا الليلة المغاتير هاوي يلي على حب المغاتير مفطوم دحمر الرمال جاء من البعد داوي بجنوب رمانات خوات زيزوم دحمر الرمال جاء من البعد داوي بجنوب رمانات خوات زيزوم بنات هرش كل واصفار هاوي بالفخذ هذا شاهد الشيخ ماسوم بالفخذ هذا شاهد الشيخ ماسوم وين انت يا الليلة المغاتير هاوي يلي على حب المغاتير مفطوم وين انت يا الليلة المغاتير هاوي يلي على حب المغاتير مفطوم وين انت يا الليلة المغاتير هاوي يلي على حب المغاتير مفطوم برودكاست ملامح وين انت يا الليلة المغاتير